وسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا إلى طلب العلم والنيل منه والصبر في طريقه. فالعلم أيها الإخوة لا ينال براحة الجسم، العلم لا يكون مع الكسل ولا يكون مع العجز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال مجاهد: لا ينال العلم براحة الجسم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الحسنى. فلهذا مع بداية هذه الدورة المباركة إن شاء الله نستعين بالله ونستحضر النية في ذلك، أن نكون صادقين، أن نكون مخلصين، أن يكون هدفنا هو رضا الله عز وجل، وأن نرفع من أنفسنا بهذا العلم وأن نرفع من أمتنا. كما قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. قيل: يا أبا عبد الله، وما علامة صحة النية؟ قال: أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. إن شاء الله نبدأ ونشرع في درسنا من هذا اليوم، ولكن هذا الدرس يتطلب منا أمورا يا أخوان. أولا، لا بد أن نتعود على السرعة. ليس الهدف من هذا الدرس أن نحرر المسائل، فتحرير المسائل مطلب ولكنه لا يبني. انتبه، نحرص بإذن الله في هذا الدرس هو أن يبني طالب العلم نفسه، أن يبني طالب العلم نفسه على ماذا؟ على كلام الفقهاء، على تعليلات الفقهاء، على استدلال الفقهاء، على مصطلحات الفقهاء. تكون عند طالب العلم دربة، مكنة، بحيث يكون بعد ذلك ينطلق ويستطيع أن يحرر المسائل. وليس التحرير بالأمر الهين حتى يستمر طالب العلم الوقت العظيم الكثير، العلم على إثر العلم في طلبه، فيصبح بعد ذلك بإذن الله ينال من هذا الفضل الشيء العظيم. وآفة كثير من طلاب العلم الاستعجال في فهم المسائل وعدم تصور المسائل تصورا صحيحا، ولهذا تجد كثيرا من طلاب العلم يعيش أشبه ما يكون شتات في العلم وفي استحضار العلم وفي استحضار الأقوال وفي معرفة كلام العلماء ومعرفة الراجح في المسألة، لأنه في بداية معرفته لم يتصور المسألة تصورا صحيحا. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء أي الترجيح، الحكم على الشيء أي تحرير المسألة. أنت عندما ترجح أو تحرر المسألة تحكم عليها، فهذا الحكم لا يكون إلا عن تصور صحيح سليم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. أهل العلم قاطبة، المحققون منهم إذا درست أمرهم وتتبعت سيرهم وحالهم تجد أنهم درسوا على متون فقهية، درسوا على متون فقهية لمذهب من المذاهب، فتدربوا على كلمات الفقهاء، على اصطلاحات الفقهاء، على تعليلات الفقهاء، فبنوا أنفسهم. هؤلاء هم المحققون الكبار، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والنووي، وابن عبد البر، ومن المتأخرين مشايخنا رحمهم الله، تجدهم يسلكون هذا المسلك. بل سمعت مرة كلمة قد تتعجبون لها من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ولماذا تتعجبون لها؟ لأنها من رجل اشتهر بالحديث، كان يناقش طالبا من هذه الديار، ومعروف أن هذه الديار المذهب السائد عندهم مذهب الحنابلة. فأثناء المناقشة والعرض قال له الشيخ ناصر رحمه الله: أنت حنبلي. فكأن هذا الطالب تأثر واستغرب من هذا الطرح، فلما شرع أو بدأ يريد أن يتكلم قال له الألباني رحمه الله: وما يضيرك أن تكون حنبليا مع الدليل، أو شافعيا مع الدليل، أو حنفيا مع الدليل، أو مالكيا مع الدليل؟ لا، وأنا أذكر كلمة الألباني تقرع سمعي، وسمعتها أكثر من قبل أكثر من 25 سنة، ولا زالت الأشرطة موجودة. قال: لا كما يفعله بعض أخواننا الهوج. قال الله، قال رسول الله. طيب، قال الله، قال رسول الله، تحتاج تهيئ. فكيف يصل الإنسان إلى أن يستدل ويستنبط حتى يهيئ نفسه بهذا الفقه؟ الفقه شيء عظيم يا أخوان، الفقه شيء عزيز، ولا يمكن تناله بدرس أو درسين، ولا بجلسة أو جلستين، ولا بسنة أو سنتين. يحتاج من الإنسان استمرار ومواصلة ودربة وفهم ومتابعة حتى يظفر بإذن الله، ويكون يتحقق فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن يا شباب محتاجون إلى طلاب علم، إلى طلاب علم راسخين في العلم، ليس مجرد اطلاع ومجرد معرفة ومجرد حضور درس أو درسين ومجرد ثقافة. هذه يسيرة، والعلم يسير، والعلم والله يسير وسهل، لكن على غير الكسلان والعاجز كما أشرت في بداية الكلمة. فالعلم يحتاج إلى مواصلة وإلى متابعة، وأي شيء أنت تواصل فيه وتستمر فيه تنجز وتنتج. لكن آفة طلاب العلم أيضا هو عدم الاستمرار والانقطاع وعدم المواصلة. فنستعين بالله يا شباب بإذن الله نشرع في قراءة هذا الكتاب، ونستأذن من أخي خليل القارئ نقرأ في البداية، ولا نستطيع أن نستمر ونواصل القراءة كل باب لضيق الوقت. وإن شاء الله يبدأ الدرس 5:30 تماما في كل يوم بإذن الله. 5:30 نبدأ لحاجتنا إلى الوقت الشديد. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم ما جاد سحاب بودقه وما رعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المعلمين ويسهل على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. هذه المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من المر، فهو عالم كبير وجليل، ألف هذه المؤلفات في المذهب، كتاب عمدة الفقه جعله للمبتدئين، ثم كتاب المقنع توسع فيه قليلا، ثم كتاب الكافي، ثم الشرح الكبير الذي هو مشهور عند أهل العلم في المجلدات الضخمة. هذا الإمام ألف هذه الكتب الكبيرة العظيمة شارحا فيها المذهب ومقررا فيها خلاف المذاهب الأخرى. إن شاء الله نشرع في درسنا هذا مبتدئين على ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى، فهو يذكر المذهب فنقرر المذهب، فتكون طريقتنا في هذا الدرس أن نذكر ما ذكره المؤلف ونذكر أدلة وتعليلات الفقهاء في هذه المسألة الحنابلة، ثم نذكر ما في المذهب من روايات أخرى، ونذكر الخلاف الذي في المذاهب الأخرى بلا توسع لما أشرت له من هدف البناء في هذا الدرس. فنستعين بالله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والمؤلفون بدأوا واعتادوا أن يبدأوا في هذه العبادة العظيمة، ومقدمة الصلاة هي الطهارة، ولهذا كانت الطهارة في بداية كتبهم رحمهم الله تعالى. والطهارة تكون طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاس، فهي طهارة حدث وطهارة خبث. والحدث وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها، فهذه الطهارة تكون في هذا النوعين: طهارة حدث أي ارتفاع الحدث، وطهارة نجس أي زوال هذه النجاسة. والحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر طهارته بالغسل، والحدث الأصغر طهارته بالوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحكام المياه، باب أحكام المياه. المياه عندنا في مذهبنا مذهب الحنابلة تنقسم إلى 3 أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، والنجس ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. هذا هو المذهب، ويوافقه من المذاهب المالكية والشافعية، كلهم يرون أن المياه تنقسم إلى هذه الأقسام 3. نذكر هذا لأنه في عرض المؤلف للمسائل نحتاج إلى استرجاع هذه القضية. الرأي الآخر وهو مذهب للأحناف أن الماء ينقسم قسمين، ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونحن نحرص بإذن الله في دروسنا هذه أن نذكر آراء شيخ الإسلام وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. فهم يرون أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، ولا يوجد قسم ثالث: ماء طهور وماء نجس، وسيأتي مزيد في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الطهور كما أشرت هو الطاهر بنفسه المطهر بغيره، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. الباقي على حقيقته على خلقته حقيقة كمياه الأنهار والبحار، والباقي على حقيقته حكما كالماء المسخن، فإنه وإن سخن لكنه لم تتغير حقيقته، فهذا الماء هو الطهور. قال المؤلف: يطهر من الأحداث والنجسات. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا الماء يطهر من الأحداث وهي طهارة الحدث، ومن النجاسات وهي طهارة النجس. قال: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. فلا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. أما طهارة الحدث فلا إشكال في ذلك. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا انعدم الماء نقلنا الله عز وجل إلى التراب. فلو أن ثمة مائع غير الماء تحصل به الطهارة لنقلنا إليه. فعلم من ذلك أن طهارة الحدث لا تحصل بمائع إلا الماء. ولهذا قال المؤلف: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. أما طهارة النجس فاستدل المذهب على ذلك بحديث أسماء في الصحيحين في الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فقالوا: هذا نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يزال بالماء. فهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وحديث بول الأعرابي أهريق عليه سجلا من ماء. فكل هذه ذكر بها الماء في زوال النجس، فقالوا: كذلك لا يطهر النجس إلا بالماء. وخص الماء بالذكر، فخص الماء هذه النصوص بالذكر فلا يعدل عنه. قالوا: ولأنها طهارة، انظر لتعليلات الفقهاء، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. لأنها طهارة أي طهارة النجس هي طهارة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث التي لا تجوز بغير الماء. وعنه الرواية الأخرى في المذهب أن طهارة النجس إذا زالت بالماء أو بغيره حصلت الطهارة، حصلت الطهارة. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار أيضا شيخنا رحمه الله تعالى. ومنه إزالة النجاسة في البخار كما يحصل الآن، فإنها لا تزول بالماء فتزول بالبخار، فعلى هذا الرأي المقصود زوال النجاسة سواء كان بماء أو بغير الماء، فطهارة النجس لا يشترط أن تكون بالماء بخلاف طهارة الحدث. ثم قال المؤلف: وإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. القلتان للحديث الذي ورد: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أي الماء الكثير، ولا نريد أن ندخل في تحديد القلتين. أو كان جاريا لم ينجسه شيء، كما في حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما قال: لا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس بإجماع العلماء، فإنه نجس بإجماع العلماء سواء كان كثيرا أم قليلا. إذا تغير بنجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا فحصل تغيير بلونه أو طعمه أو ريحه، فإن الإجماع قائم على أن هذا الماء نجس. ثم قال: وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ما عدا ذلك أي لم يكن قلتين ولم يكن جاريا، فبمجرد المخالطة تحصل النجاسة. وهذا هو رأي المذهب، أن الماء ما دون قلتين ينجس بمخالطة النجاسة وملاقاتها ولو لم يتغير. قالوا: وذلك لأن تحديد القلتين في الحديث دليل على أن ما دونها ينجس. ولحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، فدل على نجاسته من غير تغيير. مجرد أن الكلب إذا ولغ حصلت النجاسة ولو لم يحصل تغيير، قالوا نأخذ من هذين الحديثين أن مجرد ملاقاة الماء للنجاسة ولو لم يحصل إذا كان قليلا فإنه ينجس. والرأي الآخر في المذهب أن القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغيير، لا فرق بين قليل الماء وكثير الماء في النجاسة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث المشهور في بئر بضاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. طبخ في الماء ما ليس بطهور، النتيجة يسلب الماء عن طهوريته. ذكر المؤلف هذه الأشياء: انطبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث، الجواب سلب طهوريته. أي في هذه الثلاثة الأولى، إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، الذي ليس بطهور هو الطهر، فطبخ في الماء فأصبح مرقة، أصبح شربة، أصبح شاهيا. فهنا يرى المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء سلب من طهوريته إلى أنه أصبح طاهرا، والنتيجة هي صحيح أنه لا يتوضأ به ولا يرفع به الحدث، لكن لا لأنه سلب طهوريته، لأنه خرج عن اسم الماء، ولا يوجد قسم ثالث وهو طاهر غير طهور، هذا أصبح شيئا آخر غير الماء، ولهذا بالإجماع لا يرفع الحدث. لكن ليس كما علل المؤلف، وإنما لأن اسم الماء صرف عنه. قال: وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. كذلك إذا خالطه بغير الطبخ، خالطه مثل اللبن ومثل الحبر، فغلب عليه هذا اللبن وغلب عليه هذا الحبر، فهنا انتقل من اسم الماء إلى كونه حبرا أو كونه لبنا، وهذا أيضا لا يرفع الحدث إجماعا. لا كما علل المؤلف أنه أصبح طاهرا وليس طهورا، لأنه لا يوجد قسم ثالث على القول الصحيح الراجح، فإنه قسم طهور ونجس، وإنما لأن الماء سلب من اسمه فأصبح شيئا آخر. قال: أو استعمل في رفع حدث. استعمل في رفع حدث لأنه قالوا زال عنه، هم يقولون في المذهب زال عنه اسم الماء، وأشبه ما لو تغير بزعفران. فإذا حصل ارتفاع حدث لشخص بماء فإن هذا الماء في المذهب أصبح طاهرا، لا يجوز أن يتطهر به، انتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا، فلا يرفع الحدث، ولهذا قال سلب طهورية. وعنه الرأي الآخر في المذهب: لا يسلب الطهورية لأنه استعمال لم يغير الماء عن اسمه، أشبه بما لو تبرد به، أشبه بما لو تبرد به في المذهب، لو أنه تبرد به فإنه يبقى طهورا. قالوا كذلك الماء الذي رفع به حدث فإنه كذلك يبقى طهورا، يرفع الحدث ولا تسلب طهوريته. إذن هذه الأقسام الثلاثة ذكر المؤلف يرون أنها من قسيم الطاهر أو من قسم الطاهر وليست طهورة، وكما سمعنا أن القول الصحيح أن الماء قسم طهور ونجس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، لأن اليقين هو الأصل، وللحديث الذي جاء في السنن لا تخرجن حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. فاليقين لا يزول بالشك، هذه من القواعد المقررة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك الإنسان في طهارة الماء أو غيره أو نجاسة بنى على اليقين. الأصل في هذا الماء أنه كان طاهرا ثم شككت في نجاسته إذن هو طاهر. الأصل فيه أنه نجس ثم شككت في طهارته إذن هو نجس. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. إن خفي عليه موضع النجاسة، النجاسة ما يدري في أحد الكمين، هل هي في الكم الأيمن أو الكم الأيسر، فخفي عليه موضع النجاسة، قال هنا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به هذا الغسل فيغسل الكمين، أو خفي عليه موضع النجاسة في موضع الثوب فيغسل الثوب كله احتياطا ولكي يكون على يقين بأنه غسل النجاسة. هذا هو المذهب. والقول الآخر في المسألة وهو قول الشافعي وأيضا رواية في المذهب أنه يتحرى، وهذا هو المطلوب منه كما جاء في الحديث فليتحرى الصواب، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، يتحرى الصواب وهذا هو غلبة الظن الذي فيه الأحكام، وليس من التكلف والكلفة أن يغسل الثوب كله، وإنما يتحرى ويفعل ما يراه هو الذي حصل في غلبة ظنه أن الطهارة قد تمت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إن اشتبه ماء طاهر أو طهور بنجس، المذهب هنا يتيمم ويتركهما، قالوا لأنه لو تطهر بأحدهما فإنه لا يأمن أن يكون تطهر بنجس، فيخشى أن يكون قد استعمل هذه النجاسة فينتقل إلى البدل وهي التيمم. لكن قول الشافعي وهو اختيار أيضا شيخ رحمه الله هو التحري في هذه المسائل كلها، فليتحرى الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فيتحرى في هذا الصواب ويبني على ذلك ولا تكليف أكثر من ذلك. وحتى لو لم يطمئن فإنه لا حيلة له إلا بذلك. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. اشتبه ماء طهور بطاهر، هذا على القول المرجوح، على القول الراجح هذه المسألة غير واردة لأنه لا يوجد ماء طاهر وإنما الماء طهور أو نجس. فعلى المذهب لو اشتبه ماء طهور بطاهر توضأ من هذا وتوضأ من هذا. قال وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة وحصل عنده لبس فيصلي بعدد النجس، كانت الثياب 7 و4 منها نجس و3 طاهر، فإنه يصلي 5 صلوات، يصلي بخمس ثياب لكي يتيقن أنه صلى بطهارة. كان عنده 20 ثوبا وشك في نجاسة ثوب واحد طاهر فقط والباقي فيها نجاسة، يصلي 20 صلاة. لكن القول الثاني وهو قول الشافعي أيضا واختيار شيخنا هو أن يتحرى ويجتهد ولا تكليف عليه أكثر من ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. الكلب لما ورد في الحديث أنه إذا ولغ في ناء أحدكم فليغسله 7، وتحدث الأطباء في الوقت المتأخر أن هناك دودة شريطية وأنها لا تزول إلا بالتراب، إحدى هذه الغسلات بالتراب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدلائل العظيمة التي تكون في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال والخنزير 7 كذلك قياسا على الكلب، قاسوا الخنزير على الكلب للنجاسة بينهما. والقول الآخر في المسألة لأن الخنزير مثله مثل غيره بقية النجاسات يغسل مرة واحدة لحديث أبي ثعلبة الخشني، وبه قال أكثر أهل العلم، واختار ذلك شيخنا رحمه الله تعالى أن الخنزير الصحيح أنه لا يقاس على الكلب. قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من نومه ثم قال حتى يغسلها ثلاثا، أي فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا هذه نجاسة متوهمة، فعلل بها ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. قالوا فإذا كانت النجاسة المتوهمة تزال ثلاثا فكذلك النجاسة الحقيقية تزال بثلاث غسلات منقية تزيل هذه النجاسة. وأيضا في حديث الاستجمار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان الفارسي، قالوا هذه فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فكذلك الماء لأنه أبلغ في الإبقاء. فرأى المذهب أن بقية النجاسات لا يحصل فيها الطهارة إلا بثلاث غسلات منقية، وهناك رواية في المذهب سبع مرات قياسا على الكلب، وهناك رواية في المذهب مرة واحدة قياسا على النجاسة في الأرض كما سيأتينا. وهذا قول أكثر أهل العلم أنه إذا غسل واحدة تكفي، فإن لم يتحقق الإنقاء زاد حتى يحصل الإنقاء. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن هذه النجاسات تطهر بواحدة، وإذا احتاج إلى المزيد زاد عليها. قال وإن كان على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء. إذن هذه النجاسات على المذهب نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات، والنجاسة على الأرض مرة واحدة، وبقية النجاسات ثلاثا. وعرفنا أن الصحيح عند أكثر أهل العلم أن النجاسات مرة واحدة إلا الكلب فتغسل نجاسته سبع مرات واحدها في التراب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. النضح أن يأخذ شيئا من الماء فينضحه على المكان وإن لم يزل عين النجاسة، فمجرد النضح للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الغلام عليه فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه ولم يغسله. قال وكذلك المذي سائل خفيف يخرج من الإنسان في بداية الشهر. هذا المذي قال كذلك يجزئ فيه النضح لحديث توضأ وانضح فرجه. والرواية الأخرى في المذهب أنه يجب الغسل من المذي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبهت نجاسة البول. وهذا قول أكثر أهل العلم واختيار أيضا شيخنا رحمه الله. قال ويعفى عن يسيره الضمير يعود إلى ماذا؟ للمذي. يسير المذي يعفى عنه للتحرز وللمشقة، فإنه يشق على الإنسان أن يتحرز من ذلك، والمشقة تجلب التيسير، ولأنه قد يخرج من غير اختياره. ولحديث سهل بن حنيف عندما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها. قالوا هذا الحديث محمول على المشقة وعلى أنه يعفى عن يسيره لخروجه أحياناً من غير اختيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسير الدم، أي ويعفى عن يسير الدم، وهذا أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا أنه يعفى عن يسير الدم لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. قال: وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، أي ويعفى أيضا عن يسيره ما تولد منه من القيح والصديد، أي ما تولد من الدم من القيح أحيانا في بعض الجروح في الجسم وبعض الصديد، فإنه أيضا يعفى عن يسيره. قال: أي في ضابط اليسير، وهو ما لا يفحش في النفس، أي لا يكون هذا شيء وصل إلى درجة الفحش، وضابط ذلك عند أوساط الناس الذين يفرقون بين ما حصل فيه الفحش وما لم يحصل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. المني طاهر، هذا هو المذهب أنه طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه بدء خلق الآدمي فأشبه الطين، فالطين طاهر، فكذلك المني. وعنه أي الرواية الأخرى في المذهب أنه نجس، أنه نجس، وبه قال الحنفية، والقول الأول الطهارة قال به أيضا الشافعي، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختار أيضا ذلك شيخنا رحمه الله أن المني طاهر لما ورد من حديث عائشة، ولأنه بدء خلق الإنسان. وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لشرب أبوال الإبل، ولا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لشرب النجس، فعلم من ذلك أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. ولحديث الصلاة في مرابض الغنم فإنها لا تخلو من أبوالها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قال: نعم، أن يصلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من ذلك. وعنه أنه نجس، أي الرواية الأخرى في المذهب أن بول ما يؤكل لحمه نجس، لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه، أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. والقول الأول في المذهب أنه طاهر، وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا واختيار شيخنا رحم الله الجميع. اقرأ يا خليل. قال رحمه الله: جزاك الله خيرا. باب الآنية، وفتح الله عليك. باب الآنية، الآنية ذكرت بعد ماذا؟ بعد المياه، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء، فناسب أن تذكر الآنية بعد باب المياه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما، فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا: ولأن في استعمالهما سرفا وخيلاء وكسرا لقلوب الفقراء، لهذا لا يجوز أن يشرب ولا يؤكل بآنية الذهب والفضة. قال هنا: ولا غيرها، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. أمامنا الآن استعمال الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، واستعمالهما في غير الأكل والشرب كإناء تحفظ فيه أشياء ومجوهرات ثمينة أو بعض الأشياء، فهذا نوع. استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا محرم ولا خلاف في ذلك. استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فهذه كذلك في المذهب تحرم ولا تجوز. والرأي الآخر جواز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لحديث أم سلمة رضي الله عنها في حفظ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء من فضة فأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب إجماعا، لكن في غير الأكل والشرب كذلك المذهب. والرأي الآخر واختار ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى جواز استخدامهما واستعمالهما في غير الأكل والشرب، هذا من ما يخص الاستعمال. أما اللبس فجائز للنساء الذهب ولا يجوز للرجال، وأما الفضة فيجوز للطائفة للرجال والنساء من حيث اللبس. الاتخاذ والاقتناء، روايتان في المذهب. الرواية الأولى التحريم، والرواية الثانية الجواز. اتخاذ للزينة، اتخاذ لمجرد الحفاظ لما قد يمر على الإنسان من تقلبات الدهر، فمجرد الاتخاذ والاقتناء. الرواية الأخرى في المذهب الجواز، واختار ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: وحكم المضبب بهما، هنا سقطت بهما، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. حكم المضبب من الأواني بالذهب والفضة أي حصل فيه نوع من الخلل، فسد هذا الخلل بهذا الأمر من ذهب أو فضة. قال: حكم هذا المضبب كحكم الإناء الأصل، لا يجوز ويحرم إلا الضبة اليسيرة من الفضة لورود حديث في الترخيص في ذلك. قدح النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه ذلك فسد بيسير من الفضة وللحاجة لذلك. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، سائر الآنية من غير الذهب والفضة ولو كانت ثمينة من أنواع من الياقوت. قال: يجوز استعمالها واتخاذها سواء كانت ثمينة أو غير ثمينة كالياقوت أو الخشب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام من نحاس ومن غير ذلك، فعلم من ذلك أن الأواني غير الذهب والفضة ولو كانت ثمينة جاز استعمالها، ولأنه ليس في استعمالها كسرا لقلوب الفقراء، لأنهم لا يعرفونه إلا خواص الناس، هكذا عللوا، لأنه ليس في استعمالها كسرا لقلوب الفقراء كالذهب والفضة. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي يجوز أن نستعمل أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. قالوا: لأنه تحل ذبيحتهم، وإذا حلت ذبيحتهم جاز استعمال أوانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي فاستضاف عنده عليه الصلاة والسلام، فعلم من ذلك جواز استعمال أواني أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، أي ما لم يعرف من شأنهم أنهم يحدثون هذه النجاسات، فإنه والحالة كذلك يجب غسل هذه الأواني، ويحمل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا الحديث الصحيح قالوا هذا الحديث محمول على ما عرف من القوم باستعمال النجاسة، بل غير أهل الكتاب. وهذه الرواية الأخرى في المذهب أنه تستعمل أواني الكفار ما لم تعلم نجاسته، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمزادة مشرك، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. فعلم من ذلك أن أواني الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو غير ذلك فإنها تستعمل ما لم تعلم نجاستها. وهذا أيضا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وحملوا حديث أبي ثعلبة على الاحتياط وعلى ما عرف من القوم إن كانوا يستخدمون ويقعون في هذه النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة، الميتة وشعرها طاهر، لأنه لا روح فيه، لأنه لا روح فيه. الصوف طبعا للغنم الضأل، والشعر للمعز الشاة، والوبر للإبل، والريش للطير، وكلها بمدلولات واحدة. هذه تكون طاهرة لأنه لا روح فيها ولا يحلها الموت ولا تنجس بالموت، فلهذا هي طاهرة. قالوا كالبيض إذا كان في الدجاجة فإنه طاهر، ولأنه إذا انفصل حال الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، للقاعدة الفقهية: ما أبين من حي فهو ميت. ومجرد النمو في الشعر لا يدل على الحياة، بدليل النبات الحشيش والبيض فيحصل هذا النمو وليست فيه حياة. إذن صوف الميتة وشعرها طاهر. قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامه. كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ على المذهب فإنه لا يطهر جلد الميتة سواء دبغ أو لم يدبغ. ويستدلون بحديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: ولأن هذا الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم، فإن اللحم نجس ولا يطهر لحم الميتة. وعنه الرواية الأخرى، عنه أي الرواية الأخرى في المذهب، أنه يطهر منها إذا دبغ، إذا دبغ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا أيضا مذهب الأئمة الثلاثة أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا رحمه الله الجميع، وذلك في الميتة التي تحل بالذكاء، في الميتة التي تحل بالذكاء فإن جلدها إذا دبغ فهو طاهر. وأما حديث عبد الله بن عكيم فحملوه على ما لم يدبغ، على الجلد الذي لم يدبغ. قال: وكذلك عظامها، لأنها جزء من الميتة فتكون لا تطهر، وهي جزء من أجزائها فلها حكم الميتة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور وماء الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولد من النجاسات، من النجاسات. كل ميتة فهي نجسة إلا ما ذكر المؤلف من هذه الأشياء الثلاثة المستثناة. الأولى الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس بموته، وإلا فإن القاعدة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، لكن الآدمي لقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، وهذا حديث عام في الحي والميت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكثير للنجاسة، لو كان ينجس بالموت لم يجب غسله، إذ أن غسله يحصل فيه تكثير للنجاسات. وعنه الرواية الأخرى في المذهب أنه ما يدل على نجاسته بالموت، أن موت الآدمي تحصل فيه النجاسة، قالوا لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوان، لكن القول الأول والرواية الأولى في المذهب هي التي عليها المحققون، واختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن تيمين وغيره من أهل العلم. قالوا وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، للحديث في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والنوع الثالث ما لا نفس له سائلة، النفس المقصود الدم، الدم المسفوح الذي يخرج، الدم الذي يسير، فما لا نفس له سائلة ولا يخرج منه هذا الدم الذي يسير ويسيل فإنه طاهر، ليس له دم سائل، لحديث الذباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، فلو كان ينجس بموته فإنه أمر بإفساد هذا الشراب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذلك. والمائع هذا الذي تغمس فيه الذباب لا ينجس بإجماع أهل العلم. قالوا إذا لم يكن متولدا من النجاسات إلا بعض الحشرات التي هي في الأصل متولدة من نجاسة فلها حكم أصلها، ولو لم يكن لها نفس سائلة فلها حكم أصلها وهو النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. قال نعم، المؤمن لا ينجس، هذا الحديث نص على المؤمن، أما المشرك فيه خلاف بين العلم كثير. طيب، باب قضاء الحاجة. قال المؤلف يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا من السنة أن يقول الإنسان هذا الذكر، والخبث الشر والخبائث الشياطين بالتسكين، أو الخبث بالضم ذكور الشياطين والخبائث إناثا. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث لا يثبت، لكن غفرانك حديث ثابت صحيح، فيسن أن يقول هذا الذكر عند دخوله وعند خروجه. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لما ورد في ذلك في السنة أن يقدم الإنسان رجله اليسرى في دخوله ورجله اليمنى في خروجه. قال ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، لا يدخل في هذه الكنف إلا من حاجة، أي لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا بحاجة، خوف على هذا الأمر، نقود فيها ذكر الله فيخشى عليها، فهناك حاجة لذلك. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، ذكروا في ذلك حديث ولكنه لا يثبت، وقالوا لأنه أسهل في خروج الخارج، فإن كان ذلك من حيث الطب ثابت فهو كذلك، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يجلس على قدميه. قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء، كان يبعد ولا يرى، لحديث المغيرة رضي الله عنه كان إذا ذهب أبعد، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. قال وارتاد لبوله موضعا رخوا، أي حتى لا ينعكس عليه فتحصل هذه النجاسة، ولا يبولن في ثقب ولا شق، لما جاء في الحديث عدم البول في جحر، وذكر في تعليل ذلك قد يكون هذا الجحر من مساكن الشياطين. فعموما الثقب والشق يبتعد الإنسان عن استعمالهما في قضاء الحاجة لما قد يحصل ربما من أذى لا يتصور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، أي يبتعد عن هذه الأماكن الثلاثة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من يحصل منه إيذاء في طرقات الناس، فهذه كلها يحصل فيها إيذاء للناس، أن تبول في طريق أو في ظل نافع أو تحت شجرة مثمرة. ثم قال رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، أي في قضاء الحاجة. قالوا إكراما لهما وتكريما لهما لا تستقبل، ولكن هذا خلاف النص والتعليل ليس بصحيح. فإذا لم يستقبل ولم يستدبر القبلة فإنه قطعا سوف يستقبل الشمس أو القمر، فهذا خلاف للنص. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يكره لعدم الدليل، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال: ويجوز ذلك في البناء، ويجوز ذلك في البناء. جاء النهي عن الاستدبار والاستقبال للقبلة في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه رقي فوق بيت أختي حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستدبر القبلة، ولهذا حصل خلاف بين أهل العلم. المذهب النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الفضاء لحديث أبي أيوب رضي الله عنه. والرواية الأخرى في المذهب: يجوز فقط الاستدبار في البناء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجمعا بينه وبين حديث أبي أيوب. ينهى عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء، وينهى عن الاستقبال في البنيان، ويرخص في الاستدبار في البنيان لما ورد من حديث ابن عمر، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول الأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينهى عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البناء. والرواية الأخرى في المذهب النهي عن الاستقبال في البنيان لحديث عائشة وفعل ابن عمر. وعنه الرواية الأخرى في المذهب أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، لأنه ورد في حديث عمر البنيان جوازه في الاستدبار فقالوا كذلك الاستقبال. إذن فصلوا بين الفضاء والبناء على الرواية الثالثة في المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا، هناك سقط في كلمة فإذا، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. إذا انقطع البول وتم البول فإنه يمسح من أصل ذكره في بدنه إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. قالوا: ليخرج ما قرب من البول في رأس الذكر. لكن هذا قد يكون فيه إيذاء، ولهذا قال شيخ الإسلام: النتر بدعة وليس بسنة. وهذه الرواية الأخرى أن هذا لا يستقيم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الكثير من العلم. بل قال شيخ الإسلام: النتر بدعة وليس بسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، أي يستجمع، يتمسح الاستجمار بيمينه، وذلك للنهي عن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينسبن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قالوا: وإن كان الحديث حالة البول، لكن اليمين تجتنب في مس الذكر، والأحوط في ذلك أن اليمين لا تمس الذكر لا في الاستنجاء ولا في الاستجمار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستجمر وترا. ثم يستجمر وترا، وسيأتي أن هذا الوتر حدد بعدد معين لا يقل عن ثلاثة كما في حديث سلمان، سيذكر المؤلف هذا. ثم يستنجي بالماء، يستجمر ثم يستنجي، أي يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وعللوا ذلك أن هذا أبلغ في الإنقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يتبع الاستجمار فالاستنقاء الاستنقاء، فإذا جمع بينهما قالوا هذا أبلغ في النقاء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة. قالوا: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأ، ولو لم يضف إليه الاستنقاء بالماء، قالوا: إلا إذا تعدى موضع العادة، أي النجاسة انتشرت في صفحة مقعدته ونحو ذلك، فهنا لا بد من الماء حتى يتم بذلك الإنقاء، لحديث: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه. هذا بالنسبة للأحجار. قال: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه ذلك إذا لم تتعدى موضع النجاسة، فإنه لا بد من استعمال الماء إذا تعدى الموضع المعدل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. لا بد أن يكون في الاستجمار أقل شيء ثلاثة أحجار، لحديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، سواء ثلاثة أحجار بالعدد أو حجر له ثلاث شعب، فيقوم مقام ثلاثة أحجار فيحصل بذلك الإنقاء بهذه الأحجار الثلاثة، وإن احتاج إلى المزيد يزيد وترا حتى يحصل الإنقاء. وهذا القول قال به الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ألا يقل الاستجمار عن ثلاثة أحجار. ثم قال المؤلف: ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. يجوز الاستجمار بكل طاهر يحصل به الإنقاء، كل طاهر يحصل به الإنقاء، لا بد من إضافة يحصل به الإنقاء، لأن الزجاج مثلا طاهر لكن قد لا يحصل به الإنقاء، ولهذا كل طاهر يحصل به الإنقاء فإنه يجوز الاستجمار به. إلا يستثنى المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة، الروث والعظام، لما ورد أنها طعام إخواننا من الجن، قال: وما له حرمة كطعام الآدمي وورق مكتوب عليه كتابة، فإن هذا فيه حرمة وله حرمة فلا يستجمر به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ريحنا خير شيء دعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ثم قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه النية شرط بجميع العبادات، والنطق بها رأي عند الحنابلة أن النية يتلفظ بها وينطق بها. وقال بذلك أيضا الشافعية وغيره. وبعض الحنفية يرى أن النطق بها لا يشرع وأنها يسر وأنها بالقلب ولا يتلفظ بها، بل هي أقرب إلى البدعة منها إلى السنة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا أن النية بالقلب ولا يتلفظ بها إطلاقا. قال ثم يقول بسم الله، يقول بسم الله قبل وضوئه وهي سنة وليست واجبة، وقول الأئمة الثلاثة كذلك أنها سنة قول بسم الله. وعنه رواية عندنا في المذهب أنها واجبة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن الرواية الأولى هي اختيار شيخنا وهي قول الأئمة الثلاثة أن هذه البسملة سنة وليست واجبة، ولأنها طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجس. فالطهارة من النجس لا تجب فيها التسمية، فكذلك الطهارة من الحدث لا تجب فيها التسمية. قال ويغسل كفيه ثلاثة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره، وهي أيضا من سنن الوضوء. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاثة، أي بغرفة واحدة لمضمضته واستنشاقه أو بثلاث غرفات، وكل ذلك جاء في السنة. وهل المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة أو غير واجبتين؟ القول الأول في المذهب أنهما واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى، في الطهارة الصغرى والكبرى، لأن غسل الوجه في الطهارتين واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا. المضمضة والاستنشاق هما من الوجه ظاهرا، فغسل الوجه واجب كذلك المضمضة والاستنشاق. وعنه أي الرواية الأخرى في المذهب أنهما واجبتان في الكبرى دون الصغرى، أي في الطهارة الكبرى دون الصغرى، وهذا مذهب أبي حنيفة. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة لورود أحاديث في ذلك، وخصت الاستنشاق دون المضمضة فقيد الوجوب في الاستنشاق في الطهارتين دون المضمضة. وذهب الإمام مالك والشافعي أنهما سنتان في الكبرى والصغرى، أنهما سنتان في الكبرى والصغرى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. هذا هو حد الرأس، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. فيغسل وجهه، وهذا واجب وركن من أركان الطهارة غسل الوجه. وسيتحدث المؤلف رحمه الله عن هذه الأركان وعن السنة. وهذا ورد في حديث عثمان وفي غيره، والأصلع والأقرع من حدود منابت شعر رأسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يغسل ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. يخلل لحيته لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشر، فهنا تغسل البشرة ويغسل شعر اللحية تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن البشرة هي الظاهرة وهذا الشعر لا يحجب هذه البشرة، فوجب غسل البشرة وغسل الشعر تبعا له. وإن كانت لا تصف البشرة فالمواجهة هي في اللحية، فتخلل اللحية دون البشرة، ولا يستطيع في هذه الحالة هو الوصول البشرة ولا يكلف بذلك، لكن يجزئه هو غسل هذه اللحية ويخللها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما، أي المرفقين، أي المرفقين في الغسل. وهذا كما ورد من حديث عثمان وحديث غيره، غسل اليدين وهو ركن أيضا من أركان الوضوء لما جاء في السنة. والمرفقان هما داخلين في اليدين، المرفقان داخلان في اليدين ولهذا يغسلان. وهل يزيد على غسل المرفقين؟ لحديث أبي هريرة: من استطاع أن يطيل غرته وتحليله فليفعل. هذا رأي عند الحنابلة وعند الشافعة، وعند الحنابلة والشافعية أنه تشرع الزيادة لحديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقا. ورواية أخرى في المذهب وهو مذهب الإمام مالك: لا تشرع هذه الزيادة لأنها زيادة عن الفرض وعن المشروع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا. وحديث أبي هريرة إنما هو اجتهاد منه ولا يقبل منه لأنه خلاف المشروع ولا يزاد عن المشروع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هكذا جاء في الحديث في فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه: مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، والأذنان من الرأس، وسيأتي الحديث عنهما في المسنونات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما، أي الكعبان، ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فتغسل الرجل وهي من أركان أيضا هذه الطهارة، ويخلل الأصابع، أصابع القدمين وأصابع اليدين، من مسنونات الوضوء كما سيشير المؤلف لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وخلل بين الأصابع. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. من قال هذا الذكر بعد الوضوء ترتب له هذا الأجر العظيم. قال: والواجب من ذلك، أي ما يجب من هذا الأمر من هذه الطهارة، النية، وهي شرط لصحة العبادات كلها، الطهارة وغيرها. فالطهارة من الأحداث هي عبادة وعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. إذن الغسل، ويشمل الغسل الوجه واليدين والقدم، يعني في هذه الجملة ذكر ثلاثة أركان، فإنها ركن لا بد من أدائها في الوضوء. قال: ما خلا الكفين فإنه سنة. قال: ومسح الرأس كله، هذا الركن الرابع، وهو مسح الرأس كل الرأس، فهو ركن من أركان الوضوء لحديث ابن عبد الله، حديث عبد الله بن زيد السابق. ومسح الرأس كله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والرواية الأخرى في المذهب: يجزئ مسح بعض الرأس لفعل بعض الصحابة لذلك، ولأنه من مسح بعض الرأس فقد مسح رأسه، فإنه من مسح بعض رأسه قالوا قد مسح رأسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترتيب الوضوء. إذن هذه أربعة أركان: غسل الوجه وغسل اليدين وغسل القدمين، والواجب والركن فيهما مرة واحدة. الزيادة الثانية والثالثة هو الأكمل، يزيد مرتين ويزيد ثلاثا هو الأكمل، وهو من معاني الإسباغ. إسباغ الوضوء من معانيه الغسل ثلاثة. قال: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، أي بهذا الترتيب الذي أشار: غسل الوجه وغسل اليدين وغسل ومسح الرأس وغسل القدمين، فإنه ترتب على هذا الترتيب، فيكون الترتيب من أركان الوضوء، لأن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا يعلم فائدة هنا إلا الترتيب، لأن الله عز وجل قبل أن يذكر غسل القدمين قال: وامسحوا بالغسل، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبة، ففصل المغسولات بمسح الرأس، ثم عطف وأرجلكم منصوبة على ما قبلها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم منصوبة إلى المرافق، وأرجلكم منصوبة، لكن أتى بمسح الرأس قبل القدمين، وإن كان هذا حصل فيه خلل من حيث ترتيب المغسولات، قالوا: ولا يعلم فائدة لذلك إلا وجوب الترتيب. فعلم من ذلك أن الترتيب من أركان الوضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. وهذه الموالاة، وهذه الموالاة وهي أيضا من أركان الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى في وضوئه، وأمر الرجل بإعادة وضوئه عندما رأى في ظهر قدميه لمعة قدر درهم، فأمره بإعادة وضوئه. قالوا: فعلم من ذلك وجوب الموالاة، بل هي ركن من أركان الوضوء، وهذا اختيار أيضا شيخ الإسلام تيمية وشيخنا ابن عثيمين. فيتلخص عندنا ستة أركان الوضوء: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مرة واحدة وغسل القدمين والترتيب والمولاة. هذه هي أركان هذه الطهارة. والرواية الأخرى في المذهب أن المولاة ليست واجبة، لأن المأمور هو أن يغسل هذه الأعضاء، وقد أتى بهذا المأمور والمولاة لم تذكر، فقالوا الرواية الأخرى في المذهب أنه لا تشترط المولاة، إن فعلت فهي مستحبة وليست واجبة. لكن القول الأول كما أشرنا واختيار شيخ الإسلام تيمية بن عثيمين رحمه الله هو وجوب هذه المولاة إلا لعذر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثة ثلاثة. هذه كلها من مسنونات الوضوء لعدم ورود ما يدل على وجوبها. وهل يؤخذ للأذنين ماء خاص أو يكتفى بماء الرأس وما فضل عن ماء الرأس؟ مذهب الحنفية ورواية عندنا في المذهب أنه يؤخذ للأذنين، أنه تمسح الأذنان بما فضل عن ماء الرأس. مذهب الحنفية ورواية عندنا في المذهب أن الأذنين تمسحان بما فضل من ماء الرأس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره الزيادة عليها، أي تكره الزيادة على ثلاث لأنها غير مشروعة، والإسراف في الماء كذلك هو مكروه. ثم قال: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في هذه الأوقات، فيسن السواك فيها. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، إلا للصائم بعد الزوال. فالمذهب عندنا أن الصائم بعد زوال الشمس لا يستحب له أن يتسوك، فيكره له السواك بعد زوال الوقت، بعد زوال الشمس. وهذا أيضا مذهب الشافعي، قالوا: لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والرواية الأخرى في المذهب: لا يكره لورود الأحاديث العامة في السواك في كل وقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخ ابن تيمين رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهل يتسوك باليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ ما هو الأفضل فيهما؟ يجوز كلا اليدين، لكن الأفضل عند الحنفية والمالكية باليمين. قالوا: لأنها قربة وطاعة ومرضاة للرب، وهذه تفعل باليمين. والمذهب عندنا أن الأفضل باليسرى، لأنها زوال وطهارة، وهذا الأمر يكون باليد اليسرى، لأنها من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى فتكون باليد اليسرى. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يرون هو الأفضلية أن يتسوك الإنسان باليد اليسرى. وقال بعض المالكية بالتفصيل: إن كان يتسوق قربة وطاعة تكون باليمين، وإن كان يتسوق لزوال الأذى والمقصود الطهارة فيكون الأفضل أن يتسوق باليسار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الخف هو الأصل والنصوص واردة فيه، والجوارب تقاس عليه وهي الشراب، والجرموق ما هو يلبس أحيانا على الخف وأثقل منه. فيجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. اشترط المؤلف أن تكون صفيقة، أي هذه الجوارب تستر القدم ولا تكون مخرقة، فإن كانت خفيفة لا تستر أو مخرقة فالمذهب لا يرى جواز المسح عليها، لأنها غير ساترة. وعنه أي الرواية الأخرى في المذهب: يجوز المسح عليها في المخروق وفي هذا الغير صفيق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لأن الصحابة كانوا يلبسون بعض هذه المخرقة. قال: التي تثبت في القدمين. فالمذهب يشترط أن تثبت في القدمين بغير شد، فإن لم تثبت في القدمين بنفسها فيرى المذهب أنها لا يمسى عليهما، أي تسقط لسعتها أو ثقلها، لم يجز المسح عليها. قالوا: لأن الأصل في المسح على الخف، والخف ثابت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. فالجوارب والجرموق إذا كان لا يثبت بنفسه فإنه لا يلحق أن يتجاوز الكعبين، فيشترط فيه ألا ويشترط ألا. قال المؤلف: والجرميق التي تجاوز الكعبين. فيشترط في الجرموق أن يتجاوز الكعبين ليحصل بذلك الستر، لأنه محل الفرض، غسل القدمين إلى الكعبين فهو محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم. قال: في الطهارة الصغرى، أي أن هذا المسح لا يكون إلا في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فلا يحصل فيها المسح على الخفين، لما ورد في حديث صفوان بن عسال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يليهن إلا من جنابة، فمن جنابة فإنه تنزع الخفاف، فالمسح على الخفين لا يكون بالطهارة الكبرى. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر لما ورد في ذلك من الحدث. يبدأ المسح من الحدث، أول حدث يحدث بعد لبسك للخف فإنك تبدأ مدة هذا المسح. هذا هو المذهب لقوله في الحديث ويمسح المسافر، يعني يستبيح المسح. متى يستباح له المسح؟ إنما يستبيحه من حيث الحدث. قالوا المسح هنا المقصود فيه استباحة المسح، ومتى يحصل الاستباحة؟ أول ما يحصل الحدث حصلت استباحة المسح. قالوا ولأنه عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حيث جواز فعلها كالصلاة، فأول وقتها هو الحدث. والرواية الأخرى في المذهب أن البداية تكون من المسح، أول مسحة تمسحها تبدأ المدة الزمنية من هذا المسح، لأن الحديث ويمسح المسافر فيعلق الحكم بالمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر، وهذا أيضا مذهب الظاهرية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن المدة الزمنية تبدأ من المسح. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطل الطهارة. متى مسح ثم انقضت المدة يوم وليلة للمقيم أو ثلاث أيام بليليه فنزع الخف، هل انتقضت الطهارة؟ ما حصل عنده حدث لكنه نزع الخف. المذهب يقول أنه انتقضت الطهارة، والرأي الآخر وهو اختيار شيخ السنتين وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله عدم انتقاض الطهارة، لأنه نزع الخف ليس من نواقض الطهارة. فانتهت مدة المسح لكن الطهارة باقية، ولا تنتقض الطهارة إلا بوجود ناقض من نواقضها أو خلع قبلها كذلك. قبل نهاية المدة خلع الخف، فالمذهب يرى أن الطهارة انتقضت، والرأي الآخر وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عدم انتقاض الطهارة. ثم قال ومن مسح مسافرا، ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. من مسح مسافرا ثم أقام، كان مسافرا فبدأ المسح ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، في هذه الحالة الأولى يمسح مسح مقيم، كان مسافرا ثم أقام، فالحكم بالإقامة لأن المسح أقيم مقام غسل القدمين، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر. هذا التعليل في المذهب، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر العبرة في الحضر، هكذا التعريف في المذهب. إذا اجتمع في المسح حضر وسفر، إقامة وسفر، فالعبرة في الحضر والعبرة في مدة المقيم. قالوا لأن عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. وأما من مسح مقيما ثم سافر فكذلك يتم مسح مقيم، وعنه الرواية الأخرى يتم مسح مسافر. هذا إذا كان مسح مقيما ثم سافر. قالوا الرواية الأخرى في المذهب يتم مسح مسافر لأنه مسافر فله حكم السفر، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشف. يشترط في العمامة أن تكون ذات ذؤابة، أي لها من الخلف ما تمتد به. قالوا حتى لا تشبه عمائم أهل الذمة، ونحن قد نهينا عن التشبه بأهل الذمة. والرواية الأخرى في المذهب عدم اشتراطها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال المؤلف: وتكون ساترة، هذه العمامة يشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، فإنه يحصل فيه الحرج، يحصل فيه الحرج فيكشف هنا يسيرا لأن المشقة تجلب التيسير. ثم قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. يشترط في الخفين والجوربين والجرموط، يشترط في إدخالهما أن يكونا طاهرين، أن تدخلهما وعلى طهارة، لحديث المغيرة: أدخلتهما طاهرتين. قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. الجبيرة وهي ما توضع من لفافة على موضع البدن المحتاج إلى ذلك، فإن الجبيرة تختلف عن الخفين، تختلف عن الخفين، فإنها إلى أن تحل وليس لها مدة معدودة ومحدودة. وأيضا لا يشترط لها الطهارة لأنه مسح أجيز للضرورة، لأنه مسح أجيز للضرورة، فلا يشترط لها الطهارة وتقدم الطهارة كالتيمم. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة لأنها لضرورة وقد تفعل في ضرورتها ولا تحصل بها هذه الطهارة، وأيضا لا وقت لها، وأيضا لا وقت لها. والرواية الأخرى في المذهب أنه يشترط لها الطهارة كالخف، أنه يشترط لها الطهارة للخف، فإن لبسها من غير طهارة يشق أن ينزعها. قالوا يتيمم، قالوا في المذهب يتيمم لأنه لم يدخلها على طهارة، وهذا كما أشرنا رأي المرجوح، والرأي الأول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، أنه لا يشترط الطهارة. ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، لأنها ضرورة وتقدر بقدرها، تقدر بقدرها الضرورة، ولا يتجاوز بها موضع الحاجة إلا ما لزم ووجب من ذلك. وهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يستطيع أن يمسح على الجبيرة إلا بغطاء شيء ليس له في حاجة، لكن لاستمرار الجبيرة على هذا الموضع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. الرجل والمرأة في هذه الأحكام سواء إلا العمامة، لأنها من لباس الرجل، والمرأة من هي أن تسبب الرجل، ولو حصل أن لبستها لحاجة فإن هذا نادر، والنادر لا يفرد بحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والموجب له خروج المني. والله مستعجلين شيء، نروح بس على جناب نزل شيء. قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال، الخارج من السبيلين قل أو كثر، هو نوعان. النوع الأول معتاد كالبول والغائط، فهذا ينقض بالإجماع، ينقض الطهارة بالإجماع. والنوع الثاني نادر كالشعر والحصى والدود، فهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله على كل حال، أي أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد، ولأنه لا يخلو من بلل، من بلة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمستحاضة توضئي لكل صلاة، ودمها غير معتاد، أي دم المستحاض. قالوا علم من ذلك أن هذا أيضا ينقض الوضوء ولو كان نادرا، وهذا أيضا اختيار شيخنا رحمه الله. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، الخارج النجس من غير السبيلين إذا فحش من دم أو قيح كثير، إذا فحش دون اليسير، قالوا أيضا لأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض اليسير لورود ذلك عن بعض الصحابة. إذن هذا هو الموضوع الأول، الخارج من السبيلين والخارج من البدن. الموضوع الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل نوعان، النوع الأول بالنوم والنوع الثاني بالجنون والإغماء والسكرة. النوم لحديث صفوان لكن من بول وغائط ونوم، فدل هذا الحديث على أن النوم ينقض الوضوء، لكن أشار المؤلف هنا قال إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. النوم اليسير في المذهب سواء كان جالسا أو قائما فإنه لا ينقض الوضوء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا غلب على ظنه انتقاض الطهارة، سواء طال النوم أو قصر، سواء كان قائما أو جالسا، إذا غلب على ظنه أن الطهارة انتقضت ينقض الطهارة. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما قرر هنا في المذهب إلا اليسير، وضابط اليسير عند شيخنا رحمه الله ما لم يذهب معه الإحساس، ما لم يذهب معه الإحساس، فإذا ذهب الإحساس فإنه غير يسير، وإن وجد الإحساس فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء. النوع الثاني من زوال العقل الجنون والإغماء والسكران، قالوا لأنه أبلغ في إزالة العقل من النائم، وبالإجماع أن هذه تنقض الوضوء. النوع الثالث ولمس الذكر بيده، أيضا هو من نواقض الوضوء لحديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أيضا مذهب الشافعية والمالكية. والرواية الأخرى عندنا في المذهب أن مس الذكر لا ينقض الوضوء على كل حال، الرأي الأول مس الذكر ينقض الوضوء على كل حال، الرأي الآخر مس الذكر لا ينقض الوضوء على كل حال لحديث قيس بن طلق رضي الله عنه عن أبيه إنما هو بضعة منك، أي في الذكر، أي جزء من البدن، فلا ينقض الوضوء. والرواية الأخرى في المذهب إن قصد اللمس، أي قصد ذلك تعمدا، انتقض الطهارة، وإن لم يقصد فلا، كلمس النساء، كلمس النساء. وهناك مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المس لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء. ويستحب الوضوء في ذلك، لا ينقض الطهارة لكن يستحب له أن يتوضأ. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الرابع من نواقض الوضوء ولمس امرأة بشهوة، ولمس امرأة بشهوة. في المذهب أن لمس المرأة ينقض الوضوء إن كان لشهوة، ولمس امرأة بشهوة. لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ رأي في المذهب أنه ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة على كل حال، لأن الله قال أو لامستم النساء، الشافعية. والرواية الأخرى عندنا في المذهب لا ينقض الوضوء بأي حال سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وأنه كان يقبلها والقبلة في الغالب يكون فيها شهوة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين أن ضابط لمس المرأة في نقض الوضوء إن كان بشهوة. أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الرأي الثالث المذهب أنه إن كان لشهوة هذا الذي ذكر المؤلف هنا ينقض الوضوء وإلا فلا. وهذا مذهب المالكي جمعا بين النصوص وهو الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله أن لمس المرأة إن كان بشهوة ينقض الوضوء. والردة عن الإسلام لأن الردة إبطال لما مضى إن أشركت له بطلنا عمله. ومن هذا الطهارة. قال وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها. قيل أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لحوم الإبل في المذهب تنقض الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا لأن الحديث صريح في ذلك كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. والأئمة الثلاثة على عدم نقض الوضوء من لحم الإبل. هذه المسألة تعتبر من مفردات المذهب الأئمة الثلاثة على عدم نقض الطهارة لحديث جابر كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن الحنابلة يرون أن حديث الإبل خاص فلا ينسخ وهو صريح. وهذا كما أشرت اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منها لما ورد أو من الحديث لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد تحدثنا عنها في بداية الدرس والقاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فيبني على الطهارة ولا عبرة بالشك. ومن تيقن النجاسة أو الحدث ومن تيقن الحدث ثم شك في الطهارة هل حصلت أو لم تحصل فيبني على اليقين وهو الحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة.